لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تناولنا في المرة السابقة مقدمة في الأحكام الوضعية، استعدنا فيها جزء من التمهيد القديم الذي ذكره وهو يشرح الأحكام الشرعية بصفة عامة، والآن إن شاء الله نفصل في هذه الأحكام الوضعية بإذن الله تبارك. قل الفصل الثاني من الباب الأول الذي هو الحكم الشرعي ولوازمه. كان الكلام على الأحكام الشرعية التكليفية، الآن الكلام على الأحكام الوضعية. يقول: الحكم الوضعي كما تقدم هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر. تكلمنا المرة السابقة في أنه احنا نتحدث هنا عن خطاب الله تبارك وتعالى، فهناك خطاب فيه طلب، ودول اربع انواع: فعل او ترك، وكل منهما اما على وجه اللزوم على وجه التخيير. طلب تخيير، واما في تخيير وده المباح، يبقى اما طلب بيديني اربع انواع، يا اما تخيير وده المباح، يا اما وضع، او الادق نقول واما شيء ثالث. ليه؟ لان عندي يعني موضوعات عايز ابحثها هنا ليست لا ينطبق عليها التعريف الدقيق لكلمة انه جعل شيء علامة على ايه؟ على شيء اخر. ولكن احنا تسامحا خدنا المباح لانه هو المكمل للاربعة اللي هم بتوع الطلب، ولان الاحكام افعال العباد لا تخرج عن هذه الخمسة، فسميناهم الاحكام التكليفية الخمسة، وخدنا كل ما عداهم وسميناهم الاحكام الوضعية ولا مشاحة في الاصطلاح. الاحكام الوضعية ممكن ساعات يقولوا التعريف ده هو خطاب الله بجعل امر ما علامة على اخر، ويبقى كده هيبقى في نفس المشكلة بتاعة الحكم التكليفي، سمي تكليفي مع ان القسم الخامس منه ايه؟ قد لا يكون تكليف. هنا برضو هنسميه وضعي ونقول هو جعل امر علامة على امر، وبعدين ندخل فيه الصحة والايه والفساد. وعلى ذلك بعض الاصوليين لقى انه عشان يعرف هذا القسم تعريفا دقيقا سالم من المعارضة ان يعده، عارف انتوا ايه، يسرد ما يندرج تحته. يقول: هو خطاب الله بجعل شيء ما سبب او شرط او مانع في اخر، او ما يفيد صحة او فساد شيء. المهم انا عندي ثلاث حاجات رئيسية اللي هي السبب والشرط والمانع، عندي كمان الشيء هو فرع عليهم، يعني هو الصحة بتأتي من ان الشيء يفعل مستكمل الشروط والاركان، والبطلان العكس، وايضا مبحث اخر ده حائر جدا فعلا اللي هو ايه، الرخصة والعزيمة. بعض العلماء بيقولوا ده والله ده اشبه بالتكليف من ضمنه بالوضعي، والبعض بيقول هو لا هذا ولا ذاك، وفعلا ولا ينطبق عليه لا هذا التعريف ولا ذاك. لكن موضوع اللي احنا برضو مركز عليه في الاخر هو موضوع يهم طالب العلمي ان يفهمه كقاعدة عامة، متى يعني ان في شيء في الشرع شرع من باب التخفيف والتيسير بناء على شرط معين، او حتى تخفيف وتيسير مطلقا، ونعرف ايه دوت وايه الرخصة وايه العزم. طيب، الحكم الوضعي الاول هو السبب. طبعا قلنا هنا كلمة وضعي جت من الوضع، يعني طبعا لا علاقة لها بأن الأحكام الوضعية أي التي هي من وضع البشر في مقابل الأحكام الشرعية التي هي من تشريع الله تبارك وتعالى. طبعا فده وضع وده وضع، لكن هنا بنقول الشرع هو الذي جعل هذا علامة لذاك، وهناك حد جاب أحكام وضعها من عند نفسه وصدم بها أحكام الله تبارك وتعالى. طيب أول حاجة عندنا السبب. السبب يبقى أنا عندي السبب والشرط شبهه والمانع عكسهم تقريبا. فبيقول عشان نعرف السبب، احنا قلنا الحكم الوضعي هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على آخر. لما نيجي للسبب هنقول هو خطاب الله بجعل أمر ما سبب في الآخر، أو إما يعني كما سأتي. طبعا الآخر ده إيه؟ غالبا بيبقى وجوب، وجوب يبقى، لكن لا الامر اعم من كده، لكن اللي احنا بنعنى به جدا اكتر هو اسباب الوجوب. لكن بصفة عامة اذا رتب الله تبارك وتعالى انه اذا كان اذا حدث كذا وجب كذا يبقى ده سبب وجوب، اذا حدث كذا ترتب عليه الاثر الفلاني يبقى ده سبب لهذا الايه الاثر. كما قال تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل دلوك الشمس وهو الزوال سببا أي علامة يثبت بها وجوب الظهر. يبقى كده دلوك الشمس ده إيه؟ سبب للوجوب. احنا اتفقنا ان غالبا في الفقه مش بلاقي كلمة سبب قوي، بلاقي كلمة إيه؟ شروط الوجوب. فحلاقي لو انا بدرس في كتب الفقه حلاقي شروط وجوب الصلاة اول شرط منها إيه؟ دخول الوقت. طيب وده احنا ليه في الاصول مسمينه سبب هنشوف، لكن هو كده جعل الله تبارك وتعالى دخول الوقت علامه لثبوت خطاب التكليف. يعني انا عندي هنا عشان كده قلنا دايما خطاب الوضع في الغالب ان لم يكن دائما معه خطاب ايه تكليف، في الغالب في الغالب معه خطاب تكليف. فهنا في خطاب تكليف اللي هو اقم الصلاه، وفي خطاب وضع اللي هو ان هذا الخطاب انما يخاطب به المخاطب اذا دخل الوقت لدلوك الشمس. فاذا بنقول ان هذا السبب سبب لثبوت خطاب التكليف في حق المكلف. وهكذا جعل النصاب سببا لوجوب الزكاة، والاتلاف سببا لوجوب الضمان، والجنابة سببا لوجوب الغسل، والحنث في اليمين سببا لوجوب الكفارة، والنطق بالطلاق سببا لوقوع الفرقة، وعقد البيع سببا لتملك المشتري للسلعة وتملك البائع للثمن. وهذه الأسباب لم تكن موجبة لهذه الأحكام لذاتها، بل لجعل الشرع لها موجبة. يبقى هنا لأن ممكن يكون السبب إيه؟ زي ما النار تحرق والماء يطفئ النار، دي سنن كونية خلقها الله تبارك وتعالى. فنحن سواء أخبرنا بها الشرع أو شاهدناها، إنما هي أسباب، هي سنن كونية ندرسها ونذكرها، إن في خلق الله في الشيء الفلاني العلة الشيء الآخر. لكن هنا في الغالب بيبقى ايه خطاب لك بانه اذا وجد السبب افعل كذا او لا تفعل كذا، او عموما حتى هو او خطاب انه اذا مثلا مات الانسان انتقل المال الى الورثة، يبقى كل دي امور ما كانتش، مش المال بيقوم اول ما الانسان يموت يقوم المال كده ايه تلقائيا بيقوم جاء، يعني في خاصية ذاتية زي مثلا ما يكون ماء انت عامل عليه حاجز يتكسر الحاجز يجري الماء، لا طبعا المال بيظل في اماكنه، احنا في حاجة اسمها تملك، ونبتدي احنا مخاطبين ان الاشياء التي هي ملك التي كانت ملكا لذلك المتوفى فور وفاته صار هو انتهت ذمته المالية، لم يعد هناك له ذمة، وهذا المال بيكون حق للورث. فهذه الأسباب لم تكن موجبة لهذه الأحكام لذاتها، بل لجعل الشرع لها موجبة. فقد جعل الجناب موجبا للغسل، ولو شاء لجعل النوم موجبا له، لكنه لم يجعل النوم موجبا له فلم يلزم الاغتسال من النوم. والوضع هو ذلك الجعل المذكور أمثلته. يعني لما عرفنا الحكم الوضعي هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر، نتكلم هنا على خطاب شرعي جعل دخول الصلاة سبب لوجوب الصلاة، جعل الموت سبب لانتقال التركة، جعل الجنابة سبب لوجوب الغسل، غير الأسباب الكونية التي خلقها الله، هي غير داخلة معنا هنا. وممكن أحيانا إيه، وإن كان أنت بتعتقدها بما عندك من حواس، وقد تؤثر أحيانا على بعض الأحكام الشرعية. وإذا فعل العبد السبب نتج عنه مسببة، سواء قصد العبد حصول السبب أم لم يقصده، لأن ممكن أحيانا يبقى في فعل العبد بيبقى المسبب. نعم. أحيانا بيبقى مثلا الإتلاف سبب لإيه؟ لوجوب الضمان. يبقى إذن هنا الأصل يعني هيبقى في فعل للعبد. احنا هنا قلنا إيه في الصلاة؟ إن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، فدخول الوقت ليس من مقدور العبد ولا من فعله، لكن ممكن أحيانا بعض أفعال العباد يجعلها الشرع سببا لأمور، يبقى متى فعلها ترتب عليها مسببة. يقول: ومنشأ الارتباط هو الوضع الذي ثبت بالدليل الشرعي، فمن قتل مؤمنا عمدا عدوانا وجب عليه القصاص، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه الدية والكفار، ومن طلق وقعت الفرقة بطلاق ووجبت العدة والنفقة، ولو لم يقصد الفرقة ولا خطرت بباله العدة ولا النفقة. طبعا ولو لم يقصد دي مسألة تانية، يعني ايه هو طبعا في الطلاق يعني جده جد وهزله جد، لكن عموما البعض بيبالغ في اطلاقات. لا يعني ينبغي ان كل مسألة فرعية نرجع فيها في موطنها شرعا في مسألة هنا هنا هنا من طلق مثلا وهو لا يعرف ان في عدة ولا في نفقة، بتترتب كل هذه الايه، بتترتب كل هذه الامور وان لم يكن يعرف. ولكن عموما بصفة عامة، لان اعتبار القصد من عدمه يحتاج في كل مسألة ان يرجع اليها على حد. نعم نعم. لا، من طلق وقع طلاقه ولزمت العدة والنفقة. نعم. ومن أتلف شيئا ضمنه ولو جهل وجوب الضمان بالإتلاف، وهكذا. يعني هنا مثلا مسألة يعني مش ليس هذا مجال تفصيلها الآن، ولكن عذر المخطئ والناسي والجاهل معناه ايه؟ عدم المؤاخذة، رفع الاثم. لكن بالاجماع ان من اتلف شيء عليه الضمان حتى لو كان ايه؟ مخطئ. طب فين العذر؟ ما هو العذر انه لن يأثم، مش العذر انه لا يجب عليه الايه؟ عشان كده بنقول كل مسألة بنرجع فيها على حد اللي احنا مستيقنين منه رفع الاثم، لكن اللي يجب في كل مسألة لها تفصيلها يرجع إليه في الفروع، وليس هناك قاعدة كلية في المسألة. وقد عرفوا السبب بأنه وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به من حيث إن الشارع علقه به، وعلامته أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. هنا بقى عندنا كذا قضية بتدخل في بعض. عندي الأول السبب والعلة والحكمة كمصطلحات متقاربة بتطلق ولكن كل منها في الاصطلاح له معنى مختلف عن الايه عن التاني. ده موضوع. وموضوع تاني اللي هو بيقول لي ان السبب يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. يلزم من عدمه العدم واضحة مش كده؟ يعني دلوقتي الوقت ما دخلش، احنا بنتكلم على دخول الوقت سبب للوجوب، سبب لوجوب الصلاة. طب الوقت ما دخلش يبقى لا تجب. طيب اذا دخل الوقت هل تجب؟ بلاش في الصلاة، يعني خلينا في الحاجات التانية. إذا ملك النصاب في الزكاة هل تجب؟ في الحول، في السلامة من الايه؟ من الدين. يعني أنا عندي في السبب والشرط والمانع، لازم أبص على التلاتة. يبقى اكتمل السبب واستوفيت الشروط وانتفت الايه؟ لو تخلف السبب خلاص ما لم يوجد الايه الحكم. طب لو تخلف شرط من الشروط لم يوجد. طب لو وجدت الشروط ووجدت موانع لم يوجد برضه. اما اللي بيقول لي يلزم السبب يلزم من وجوده الوجود، لا، لان الفقهاء هنا اما بنعتبر الوجود ده مش اللي هو كمال الوجود، لا ده اصل ان المسألة تبحث، هو الراجل ده عليه زكاة ولا ما عليهوش، فشوفه هو معاه مال بالغ نصاب اصلا ولا لا. يبقى اذا وجد السبب وجدت القضية مش وجبت الزكاة، ده معنى. والمعنى التاني يقولك لا يا عم، هو السبب له تعريف، له معنيين. المعنى الاول اصل السببية، والمعنى الثاني كمال السببية. طب التعريف اللي هو يلزم من وجوده الوجود ده ايه؟ لا، كمال السببية اللي هو ايه؟ السبب، وجود السبب والشروط وانتفاء الموانع. يبقى التعريف ده اللي بيعمل لنا اللغز شوية. التعريف ده بيقولوه بعد كده بيجي يكلمني على الشروط، فانا بقى يعني متوهم ان التعريف ده بيتكلم ايه على ملك النصاب. طب ده يلزم من وجوده وجوب الزكاة لوحده كده؟ لا. فاما التعريف ده، هو التعريف ده متفق عليه يعني تقريبا، بس بيحتاج تفسير. تفسير ايه؟ اما احمل الوجود ده على اصل وجود القضية، ان الراجل اللي معهوش مال بالغ النصاب ده غير داخل معانا في موضوع الزكاة اصلا. الراجل اللي ما حلفش يمين مش هيجي يسأل هو عليه كفارة ولا ما عليهوش. ده يعني الصحيح ان الايه، ان السبب في كفارة اليمين اليمين ذاته، ثم الشرط هو الايه، الحنث في اليمين. ماشي. يبقى هنا السبب هو اللي اوجد قضية ابحثها. طب اذا انتفى الباب اتقفل من الاول خالص. تمام. يبقى ده احد معاني كلمة يلزم من وجوده الوجود. يلزم من عدم العدم واضحة على كل الاحوال، يعني سواء حملته يعني على الاصل السببية او على كمالها، او يلزم من عدمه الايه العدم. لكن يلزم من وجوده الوجود، يبقى اما احمل هذا الوجود على اصل الوجود، اصل وجود القضية اللي انا بتكلم عليها، والا انعدمت القضية. ان عدم الكلام على ان في زكاة، ان عدم الكلام على ان في قصاص، ان عدم الكلام على ان في، واما اعني به السبب المكتمل. امتى يكتمل السبب؟ لما تكتمل مع الشرطة وتنتفي الايه الموانع. عشان كده نفهم بقى، هو الشرط بيعرفه بانه ايه، يلزم من عدمه العدم، زيه زي الايه، زي السبب في جانب العدم. والوجود بقى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني واحد معاه مال حال عليه الحول، قال له لا استنى الاول، هو بالغ نصاب ولا لا؟ ماشي. طب لقيته بالغ نصاب، طب هو ايه، عليه دين ولا لا، مش كده؟ يبقى كده الشرط واضح انه بيتكلم على جزئية واحدة. السبب اما بيتكلم على اعلى الجزئيات واهمها واولها في البحث، وبالتالي من باب التقريب كده انت لما بتيجي في كتب الفقه تلاقي بالذات في شروط الوجوب، لان في شروط صحة لنتكلم عليها، شروط وجوب كذا، اول واحد غالبا دوت هو اللي هيبقى اسمه ايه؟ سبب. ده اللي اوجد المسألة، ده اللي اضطرك الى بحث الايه؟ المسألة. يبقى هو ده الايه؟ السبب بمعناه الجزئي، بمعناه اصل السببية، دخول الوقت في الصلاة، اصل السببية، ملك النصاب، اصل السببية، حلف اليمين، تمام؟ طيب، يبقى السبب ده بيلزم بأصل السبب لوحده كده، يلزم وجود أصل القضية، محتاج بقى تكمل البحث. طيب اكتماله بالشروط والموانع يبقى يلزم وجوده الايه؟ الوجود، ويلزم من عدمه العدم. الشرط الدنيا فيه واضحة انه يلزم ايه؟ من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا ليه؟ لان وجوده احنا بنتكلم على شرط واحد، والموضوع ممكن يكون له ايه؟ عدة شروط، فوجوده ما لا يعني وجود الشيء حتى تستكمل الشروط وتنتفي الموانع، واستكمال الشروط يبقى معها وجود الايه؟ السبب. يبقى انا الاول في الحتة المشكلة في التعريف عرفناها، الحتة المشكلة في تعريف السبب انه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه الايه؟ العدم. يلزم من وجوده الوجود لو انا بتكلم على السبب لوحده كده يبقى اصل الوجود، لو بتكلم على السبب بعدما اكتمل باكتمال الشروط وانتفاء الموانع يبقى بتكلم ايه؟ يبقى فعلا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه الايه؟ العدم. طيب قال لك، طيب هو دلوقتي الشرع علق جعل شيء علامة لشيء، فجعل طلوع الفجر علامة لوجوب صلاة الفجر، انتصاف النهار علامة لوجوب صلاة الظهر، وهكذا. الكلام ده وارد ان احنا نعرف له علة؟ مش عارفين. هل احنا عارفين له علة؟ بل غالبا علته الامتثال المحض، وربما له علة اخرى بس احنا ما نعرفهاش، مش كده؟ فبيقولوا ده لم نعرف من شأنه إلا السببية. احنا عرفنا أن الشرع جعل هذا علامة لذلك فسلمنا له وامتثلنا، وربما يكون المقصود الشرعي من هذا هو ذاك، هو الامتثال. خد بالك، لأن العبادات غير المعاملات، الأصل في المعاملات الإيه؟ التعليل. الأصل في المعاملات، ذكر الله عز وجل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالأصل في المعاملات الإباحة، وما حرم الأصل أن يكون إيه؟ معللا. وقد نعرف العلة أو لا نعرفها، ماشي، ممكن نعرفها ممكن إيه ما نعرفهاش، لكن موجود. إحنا حتى لو ما عرفناش نقول، لكن في العبادات مش احنا بنقول ما نعرفش العلة، بنقول وارد الا تكون هناك علة سوى الامتثال، وارد ان تكون العلة اصلا هي الايه؟ الامتثال، العبادة المطلوب فيها اظهار الخضوع لله تبارك وتعالى. فاذا ما جعله الشرع علامة لثبوت غيره هذا السبب، وارد يكون من النوع الذي فيه وأن العلاقة تدرك واضح، وممكن يبقى ما يبقاش. عشان كده قالوا السبب والعلة. طيب فبعضهم قال ايه؟ والله الحاجات اللي هي زي اوقات الصلوات ونسميها ايه؟ سبب. الحاجات اللي زي ملك النصاب ونسميها ايه؟ علة. دي ما نعرفش معناها، ودي ايه؟ والبعض يقول لا كل اسمه سبب، وبعضه علل، هو علة وسبب، وبعضه سبب فقط. فهمنا دي؟ طيب هي اصطلاحات ماشي. احنا عندنا نوعين فهمنا كده، عندنا من غير لا ما تقولش المصطلحات هتلاقي في نفسك من حيث المعنى. انا عندي ما جعله الشرع علامة لثبوت غيره، اما ان يكون يدخله المعقول وتدرك معناه، واما لا. صح. العلماء بقى لما جيهم يضعوا الاصطلاح كان لهم مسلكين. المسلك الاولاني قال نقسمه، ده نسميه حاجة وده نسميه حاجة، فسمى غير المعقول ايه وسمى المعقول ايه علة. يبقى كده ان القتل موجب للقصاص مثلا، ده سبب ولا علة؟ علة. طيب دي على هذه الطريقة. طب وبعضهم قال لا كلها اسباب، كل دي ايه، ولكن بعضها هو سبب فقط وبعضها هو سبب وعلة. دي طريقة تانية في الاصطلاح. دخول الوقت ده ايه؟ سبب فقط. القتل ك ك ك كسبب لوجوب القصاص او ثبوت القصاص سبب وايه؟ وعلة. يبقى ده المهم هنا اشارة ان كلمة علة لو ظهرت معانا الأدق إن أنا ما استعملهاش إلا فيما تعقل إيه معناه. السبب يستعمل على اصطلاح في غير ما تعقل معناه فقط، وعلى الاصطلاح الأكثر شيوعا لا السبب يستعمل بصفة عامة. ولكن يبقى كده كلها أسباب، وده اللي ماشي على التعريف اللي احنا قلناه، كلها أسباب ولكن هذه الأسباب بعضها يسمى علة وبعضها إيه لا يسمى، بعضها سبب وعلة وبعضها سبب فقط. تمام. العلة دي ذاتها فيها كلام، ايه هي دلوقتي؟ السفر يبيح رخص كده، يبيح الفطر ويبيح الايه القصر. السفر ده على احنا هنتبع ايه؟ ان السبب ده اعم حاجة، سبب مش كده؟ وعلة ولا سبب بس؟ وعلة. طيب هو العلة دي اللي بيقول لك يعني شيء معقول المعنى يعلق عليه الحكم. طب ايه اللي خلى السفر يستوجب التخفيف؟ المشقة. صح كده؟ طب هي المشقة ولا السفر؟ هنا بقى رحنا على حطنا مصطلح جديد اسمه الايه الحكمة. يبقى الحكمة هي الايه المشقة، والعلة هي الايه السفر. وطبعا هي كده كده سبب، احنا قلنا اي يعني ايه العلة ده نوع من الاسباب لكن معقول الايه المعنى. يبقى كده الحكمة هي الايه المشقة. طب ايه اللي بتدور عليه الاحكام وجودا وعدما؟ مش احنا قلنا السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه الايه العدم. ايه اللي بيدور عليه حكم التخفيف ده وجودا وعدما؟ السفر، العله اللي هي السبب واللي هي العله. تمام. امال المشقه؟ فهنا قال لا، هنا الحكمة ده الأصل الذي من أجله شرع الحكم، ولكنه ليس منضبطا، فلو علق الشرع عليه الأحكام لاضطربت أحوال الناس. يعني لو قيل من وجد مشقة فليفطر، على فكرة ده كان إيه؟ كان أصل التشريع ثم نسخ، وعلى الذين يطيقونه أي يصومون بجهد. فكان المسألة شخصية، دي مرحلة من مراحل التشريع، لكن ما يعني كان في قدر الله تبارك وتعالى وحكمته إن مش ده اللي يستقر على التشريع، إن الأمة بقى في مشارق الأرض ومغاربها كل واحد بيقدر لنفسه. تخيل اللي بيحصل أمامنا الآن مع وجود الكلام الواضح الصريح، ومع هذا ناس كتير بتتلاعب، وعشان ده شعيرة لا يصح أن تترك لتقدير كل أحد، فعدل الشرع عن تعليق الرخصة على الحكمة اللي هي المشقة إلى مظانها. إيه مظانها؟ السفر والمرض. طب يترتب على كده إيه؟ إن هذه يدور معها الأحكام وجودا وعدما. لك يا عم طب السفر مفيهوش مشقة، هدية من الله. أو يجوا هو يقولك أنتوا السلفيين هم المتشددين. يعني باب الرخص ده فعلا يبين هو الإنسان غرضه يشدد على نفسه وعلى الآخرين ولا غرضه الاتباع. ماشي، هتلاقي مثلا باب باب الصوم في السفر، مين اكتر واحد مشدد في شأن الرخصة؟ لا، الامام احمد بيقول الفطر افضل مطلقا، سفر قصير سفر طبعا طالما موجب طالما يستحق اسم السفر، سهل مش سهل هي ايه؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. مين اللي بعده؟ المذهب اللي بعده الشوكاني بيقول إيه؟ أفضلهما أيسرهما، ولعله في هذه الجزئية أفقه رحمه الله. وتاني برضو بنقول إحنا دايما بنشدد على بعض النزوع الى الظاهر اللي موجود عند الامام الصنعاني والامام الشوكاني والعلامة الالباني، لكن تيجي في حتت كده ما شاء الله، يعني مش الدنيا زي ما الناس متصورة ان دول، لا ده هو لك هو حب يطبق مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى، ولكن هو الامام احمد نظر الى ايه؟ ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. الشوكاني له نظرة اعمق شوية في ايه؟ ماشي، اللي اعرض عن الرخصة او حتى يعني نفسه ما جابتوش ياخده بالرخصة ده ترك المستحب، ترك هدية، اعرض عن هدية الله عز وجل. اما اللي فعلا هو مثلا رمضان جاي في الشتاء والصوم سهل رغم انه مسافر، او لانه طبيعة عمله ما لم يكن الناس كلها تعد الطعام السحور والافطار يجد مشقة ان يصوم منفردا، ففعلا هو محتاج يصوم، يعني هو محتاج مع انه معاه الرخصة لكن افضل ما ياخدش بيها، فقالوا لا خلاص طالما انت هتصوم لان ده الايسر عليك وربنا يسر لك الباب، اعطاك اختيارين اختار الايه؟ الايسر. والجمهور على ان الصوم افضل مطلقا، طبعا يعني معهم حجتهم ولهم احترامهم، لكن الدليل أقرب إلى الشوكاني ثم الإمام أحمد فيما نرى. طبعا دائما هيبقى هو اللي بيرجح فيما يراه، مش برأي، وإلا فكل الجمهور ترجحهم إيه؟ إن الأصل العظيم، ترجحهم الأصل العظيم. طيب الشاهد هنا حتى الجمهور لما رجحوا العزيمة ما كانوش عايزين يشددوا على الناس، ولكن هو يعني قالوا هذا هو الأصل. ماشي، فإذا هنا هنرجع تاني، الحكمة المشقة، العلة السفر والمرض. طيب والله قال لك لو السفر طلع سهل رخصة هدية من الله ما تحجرش، طالما جعلها الله علة تدور معها الايه؟ الأحكام. طب قالوا المشقة اللي في غير الأحوال المنصوص عليها أصحاب المهن الشق. طيب خلاص انتوا قلتوا عايزين تسهلوا على الناس مش كده، وان دي هدية من الله، طبعا دي كلها أدلة، وان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، خلاص صدقناكم ان انتوا سهلتوا على الناس، قلتوا حتى السفر السهل ما زالت الرخصة ايه؟ موجودة. بل الامام احمد الحنبلي المتشدد ده قال لا، حتى السفر السهل ده الافضل ايه؟ يفطر على ذا المتشدد على زعمهم. طب قالوا طب والعكس بقى، أصحاب المهن الشقة ماذا صنعتم معه؟ احنا عندنا قاعدة بتقول احنا عندنا يقين ان شرع الله مصلحة كله وعدل كله، والحكمة في اتباع الشرع، الشرع عندما علق الأحكام على الرخصة على السفر والمرض، الله تبارك وتعالى لا يفوته شيء ولا يعزب عنه شيء. فنقعد نتأمل، فقط نتأمل كده، نقول هي دي الأحوال المنضبطة. طب الأحوال التي لا تنضبط، حاجة من اتنين، يا الإنسان أو من ثلاثة أو من أربعة، يعني احتمالات كتير، إن الإنسان يعرف يتفادى هذه المشقة. صاحب المهنة الشقة يجي في رمضان يشتغل بالليل، ولكن يعني أنت المسافر وهو ده وصف ظاهر منضبط الشرع أعطانا به الرخصة، فقبلنا الهدية من الله تبارك تعالى، وده غالبا السفر فيه مشقة، ولو ما فيهوش مش هيبقى باب للتلاعب بالأحكام. ده مسافر، كل الناس شايفاه مسافر، يركب القطر ياكل، حتى المسافر طالما رخصته ظاهرة لا يتحرك من إظهار فطره. هو مثلا في محطة قطار السفر غير مثلا محطات القطار الداخلية، يعني هو هياخد حكم السفر بعد ما يتحرك، لكن هو الناس مش عارفة هو جاي من أنه بلد، المهم هيئته بتقول انه ايه، انه مسافر. فلو هو مثلا سافر من اسكندرية للقاهرة في محطة القطار القاهرة يأكل ويشرب، وهو في القطار يأكل ويشرب وما فيش مشكلة. ليه؟ هنا ليس في انتهاك لحرمة الشهر، عذره ظاهر وبين. طيب أصحاب المهن الشاقة وغيرها، طب إيه حد المهنة الشاقة؟ تعالى كده النهاردة ده وصل لغاية لعب الكرة بقت مهنة شاقة، ما ده اللي يبين لك بقى إيه، إنه ضرورة أن يوجد وصف ظاهر إيه منضبط. أكيد في ناس مهنهم شاقة وفعلا بيتضرر، لكن مستحيل يكون الشرع ما فيهوش حل. تتأمل تلاقي الحل موجود ذاتيا. ما هو الراجل ده يشتغل بالليل يخفف ساعات، مضطر يعمل كده، لان لو اعطيت الرخصة لامثال هؤلاء يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالشرع. طب خلاص ما فيش غير انه لازم يشتغل، لو اذا قعد عن التكسب انقطعت لم يجد ما ينفقه، او هو مهنته احنا محتاج الامة محتاجاها، ما ينفعش نقلبها بالليل والنهار. طبعا ما يذكره الناس في أصحاب المهن الشقة يقولك زي الأفران، طب تقلبها بالليل يا عم. وفي ناس كتير جزاهم الله خيرا من العاملين في مجال البناء وكده بقوا يقلبوا في رمضان يشتغل بالليل، ما هو كده كده بيشتغل فترة وينفذ، يعني اللي عايز يعظم شعادة سيد الوزيرة يعظم في الآخر، اضطر واشتغل، إما أن يتحمل فتنقضي القضية، وإما أن يعيى إعياء فنروح جايين لحد الإيه المرض. ولذلك الفقهاء لما تأملوا هذه المسألة راحوا ذكرونا بقى مسألة من أصابه إعياء بالنهار. يبقى أصحاب المهن الشاقة عشان ما فيش وصف ظاهر منضبط، ولو عطناه يدخلوا فيه ثلاث ارباع الناس. وبعدين هو ليه المهنة الشقة بدنيا؟ ما في واحد مهنته الشقة ذهنيا، الراجل بيشرب في اليوم 10 كوبايات شاي و20 كوبايات قهوة، هيقول لك ما انا مهنتي شقة برضه في الصيام مش قادر اركز. ايه نعم، يبقى كل ده اذا مش هنقدر نعلق، مش هنعرف نجعلها علة، حتى وان كان بعض صورها تتحقق فيها الايه الحكمة، لكن هتبص تلاقي لا سهلة. ما هو الشرع عندما جعل حد المرض، جعل المرض دون ان يجعل له حدا، ما قالش مرض كذا او مرض كذا. فالانسان صاحب المهنة شق، الفرق بينه وبين المريض ان المريض من بالليل ناوي يفطر، صح؟ لكن ده من بالليل ناوي يصوم، يطلع عليه الفجر يصوم ويفضل صايم إن أقدره الله فبها ونعمت. فإن أصابه الإعياء في الحالة دي بقى إيه؟ صار مريضا يفطر. يبقى ده الفرق بين الحكمة والعلة. الشرع عدل عن الحكمة هنا لعدم انضباطها. طيب كان وارد الشرع يعلل بها لو في الأمور الخفية اللي بين العبد وبين ربي، لكن دي شعيرة، فصار لابد من ان تكون ايه منضبطة. هذا الذي اعيا من الشد من الارهاق يأكل ويشرب إلى أن ترتد إليه قواه، ثم يمسك بقية يوم احتراما للشهر ويقضي، لأن ده عذره زال بمجرد ما أكل وجبة، عذره زال يبقى يمسك. إيه؟ ده أكتر كمان، لأن ده مش المرض هو أنه عايز يأكل ويشرب، وليس كالمريض المرض انه يتألم من الفطر من الصوم او يتضرر او يتأخر برؤى نحو ذلك. المهم كده احنا عندنا في الباب ده حاجتين ملهمش دعوة ببعض، يعني تعريف السبب ان يلزم من وجوده الوجود، ودي بيناها وضحت. والامر الثاني ان انا عندي ثلاث مصطلحات تبدو متقاربة او متداخلة، اللي هي السبب والعلة والايه والحكم. فهموا دول الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، كل حكم أو كل شيء في الشرع لازم نعرف علته، لا تدور مع أسبابها. يعني هي يعني ما مدهاش عليا في الاصطلاح الله يكرمك، يعني أنا بنقول يعني احنا قلنا السبب والعلة والحكمة، تمام. فالأحكام تدور مع أسبابها إذا كانت في الأبواب اللي هي ما فيهاش علل، وتدل مع عللها في اللي فيها علل. اللي بيقولوا كده عشان احترازا من انها لا تدور مع الحكمة وجودا وعدما. طيب انا في ابواب الاقي الحكمة منضبطة فتبقى هي العلة، وعلى الاصطلاح بتاعنا ان بنقول السبب هو الاعم يبقى هو حكمة وسبب وعلة، او حكمة وعلة وسبب، تمام. ملك النصاب، ما هو كده ده غنى، فده حد منضبط للغنى وجعل علة، والعلة عندنا بتسمى سبب، او يعني ده الاقرب ان احنا العلة بتسمى يعني ان ايه، ان كل علة سبب وليس كل سبب علة. الاسكار علة التحديد. نعم، الاسكار الإسكار علة التحريم. لا الوديز يمكن شرحها كويس شوية، وعموما بقى وتعرض لها ابن القيم في إعلام الموقعين. يبقى هنا يقول: ثم قد يظهر لنا كون السبب مناسبا للحكم كجعل الإتلاف سببا للضمان، وهذا النوع من الأسباب يسمى ايه؟ العلة. يبقى أنا عندي كلها أسباب، بعضها يسمى إيه؟ علل. العلل دي ساعات تكون ناشئة من حكمة ولكنها غير منضبطة، وساعات تبقى هي الحكمة هي العلة. إذا كانت لو الحكمة منضبطة هتبقى هي الإيه؟ العلة، وهي نوع من الأسباب كما ذكر. يقول: فالسبب أعم من العلة مطلقا، وقد تخفى المناسبة كما في جعل الزوال سببا لوجوب صلاة الظهر، إذ العقل لا يدرك حكمة ذلك، بل ربما لا توجد حكمة إلا الامتثال. يعني مش عشان ما أقولش لا توجد حكمة، يعني ربما في العبادات تكون الحكمة الوحيدة هي الإيه؟ الامتثال. وهذا النوع من الأسباب لا يسمى علة، فالسبب أعم من العلة مطلقا. وطبعا في الهامش بيقول لي المذهب من جعل السبب والعلة ايه؟ قسمان، قسم اسمه سبب وقسم اسمه ايه؟ علة. في اصل الكتاب بيقول لنا كلها اسمها اسباب وجزء منها اسمه ايه؟ علة. يقول: وقد يكون الشيء سببا لغير الوجوب كالإسكار هو سبب تحريم الخمر، والضرورة هي سبب لحل الميت، والقرابة هي سبب الولاية وللإرث ولندب الصلة والبر، والجهالة، جهالة الثمن أو المثمن هي سبب لفساد عقل بيع المنابذة والملامسة، وعقد البيع سبب لحل انتفاع المشتري بالسلعة، انتفاع البائع بالثمن، وعقد الزواج سبب لحل الاستمتاع بين الزوجين. ونحب أن نبين أن الشرع قد يجعل الأحكام مرتبة على أسباب لا دخل للمكلفين بها ولا هي في مقدورهم، كجعل الدلوك سببا للصلاة وجعل القرابة سببا للميراث. يبقى هنا أسباب الوجوب إما أن تكون مقدورة أو غير مقدورة، وغير المقدورة لا يتعلق بها تكليف. اتفقنا الفعل الغير داخل في قدرة المكلف ما هوش واحد من الأحكام الخمسة. من الأحكام الخمسة نتكلم على شيء يمكن للمكلف أن يفعله، فإما نقول له يلزمك فعله أو يلزمك تركه، لكن اللي هو أصلا مكلف لا دخل له به. يبقى إذن أسباب الوجوب التي لا قدرة للمكلف عليها هو غير مخاطب بها أصلا، وأسباب الوجوب التي داخلة تحت قدرة المكلف لا يجب عليه الإتيان به. عشان كده احنا قلنا في القواعد الواجب ايه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ولو عايزين نضبطها كمان شوية، ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به. مقدور ولا غير مقدور؟ خلاص أنا هو المكلف غير مطالب أن يستدعي أو أن يطلب أسباب أن يجعل الشيء واجب أو غير واجب. ولذلك هنا ده اللي بيخلي عندي، وكان ده بنقوله في الشروط أكثر من الأسباب، اللي هي عندي شروط وجوب وشروط إيه؟ صحة. شروط الصحة دي اللي يجب، اللي هي تدخل تحت قاعدة إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى أنا عندي شروط وجوب، متى استكملت تم خطاب الوجوب، يبقى لازم المكلف إيه؟ يأتي بالواجب. طب الواجب ده له شرط، الشرط ده خارج عنه، ما هو الركن جزء منه، يبقى هيأدي كده كده، ما هو هو ده الواجب نفسه. يعني ما اقول قراءة الفاتحة والقيام، ما هو ده الواجب، هو الصلاة وجبت عليه الصلاة هيصلي، اهم حاجة يعملها في الصلاة ايه؟ الاركان. لكن الشروط بقى، يبقى هو كان اللي عنده شرط وجوب دخول الوقت غير مخاطب به، ولو كان حتى مقدور عليه هو غير ايه؟ مخاطب به، دخل الوقت خطب بالوجوب، يبقى يجب عليه اذا كان غير متطهر ان يتطهر. طبعا الصلاة واجبة وجوب موسع، لكن المهم حياتي في وقت من اوقات من هذا الوقت ويصلي. يبقى لو هو غير متطهر يجب عليه الايه؟ الطهارة. غير ستر العورة يجب عليه ستر العورة، وهكذا. يبقى اذا ده بيلتقي معنا مع ما سبق ذكره من ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو إيه؟ واجب. وده غالبا بيبقى شروط صحة هذا الواجب. إذا وجب ذلك الواجب وجبت شروط صحته المقدورة على المكلف، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس إيه؟ فليس الواجب. أدلة السببية، قال تدل الشرع على كون شيء سببا للحكم أمور مختلفة، فصلناها في باب العلة في القياس، وسميت مسالك العدة. مبحث طويل قوي يعني، مع أن الغرضين مختلفين شوية، بس هو مع أن أنا في القياس بيبقى عندي أصل بشوف سبب، مش للوجوب بقى، سبب للتحريم غالبا أو سبب لحكم ما، ماشي. وبعدين بيجي لي فرع عايز اقول بعد ما اثبت ان مثلا تحريم الايه بيع الملامسة والمنابذة لاجل الغرر، يبقى لما يجي لي حاجة فيها غرر احرمها قياسا، مع اني طبعا عندي النص العام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لكن لو افترض انه مش موجود كنا هيبقى دليلنا الايه القياس، وهكذا. فيبقى برضو هنا الباب اللي بلاقي فيه كلام على البحث عن العلل بتفصيل هو باب القياس، لأن باب القياس شيء رئيسي فيه. هنا أنا ممكن يعني شيء رئيسي فيه البحث عن الإيه، عن العلة الحق بكافة أنواعها. إنما معظم العبادات الظاهرة التعليل فيها بأساليب لغوية ظاهرة تماما، أقم الصلاة لدلوك الشمس أو نحو ذلك. لكن لما باجي في القياس بيبقى عايز أخذ كل ما يمكن أن يبين العلة، وده المبحث ده أجله الكلام على مسالك العلة. بيدخل بعد كده الكلام على الشرط. الكلام على الشرط متمم للكلام على السبب زيه بالضبط في الكلام على شرط الوجوب. ثم بيهمني بقى اتكلم على شرط الايه، الصحة، وبيان الفرق بينه وبين شرط الوجوب، وبيان برضو بيبقى عندي هنا في باب الشرط بقى اللي بيحصل اللبس بيجي لي منين، ان احيانا حاجات تبقى شرط وجوب وشرط صحة في آن واحد. يبقى عايز اعرف هو زي مثلا زي دخول الوقت هو شرط ايه، شرط وجوب. طيب ولو هو ما لو هو قال لي خلاص انا مستعجل واصلي قبل الوقت تصح الصلاة، يبقى هو شرط وجوب شرط ايه، بخلاف مثلا البلوغ شرط وجوب. طب الانسان غير البالغ اللي عايز يتقرب الى الله تصح بشرط ان يكون ايه، مميزا. يبقى شرط الصحة عندنا في العبادات الايه، التمييز، ان يكون من اهل القربة. عشان كده تلاقي بعض الفقهاء يستخدم هذا المصطلح ده، هو عايز يدخل فيه ايه، الصبي، عايز يدخل الصبي لانه هو من اهل القربة ممن يصلح ان يتقرب الى الله تبارك وتعالى. طب ما دون التمييز لا، يبقى كده ان التمييز شرط صحة فيما عدا الحج، وده فضل من الله تبارك. طبعا دايما مش احنا بنحط القاعدة بعدين نحكم اليها الادلة، لا، احنا بننتزع القاعدة من الادلة، ولو لها استثناء نذكره ويبقى باقي ده استثناء. مش يعني احنا جعلنا القاعدة عشان نفهم، عشان لما نطلقها ما نجرش على النص بعد كده، ماشي؟ يبقى احنا بنقول اه لا، ده احنا ده الاصل، عرفنا ان الشرع لا يقبل العبادة الا من هو ممن هو اهل. ومن سعة رحمة الله تبارك وتعالى ان اثاب الصبي الصغير اذا حج به وليه، مع انه لا يعقل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.